ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون صدق الله العظيم. أيها الأحبة الكرام، ما أحوجنا جميعا إلى الدعاء واللجوء إلى الله تعالى والتضرع إليه والتذلل لعظمته، عسى أن يقيل عثرتنا وأن يقضي حاجتنا وأن يرفع شأن أمتنا وأن يصلح ذات بيننا، حتى يأذن الله بميلاد فجر جديد نبقى مع هذه الابتهالات والأدعية مع المبتهل الشيخ عبد اللطيف العزب وهدان. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبدا وأعز جندا وهزم الأحزاب وحدا لا الفرد الصمد سبحانه لم يلد ولم يولد ولم يكن له بذكر الله ترتاح القلوب ترتاح القلوب وتنفرج المتاعب والكروب وتنزل رحمة الغفار غيثا وتنزل رحمة الغفار غيثا وتنزل رحمة الغفار غيثا بها تمحى بها تمحى بها تمحى المعاصي والذنوب. الله أكبر. أيا ربي أتيتك بعد عمر وغرتني الأمان وهي وهم تخادع فحرر من حبائلها فؤادا فحرر من حبائلها فؤادا فحرر من حبائلها فؤادا أسيرا عن غوايته يتوب فؤادا ما له عما فؤادا ما له عما أرادت به الأقدار من أزل هروب فحرر من حبائلها فؤادا فحرر من حبائلها فؤادا أسيرا عن غوايته يتوب فأنت الملهم الهادي لفوز ومن تضلل فليس له نصيب فأنت الملهم الهادي لفوز ومن تضلل فليس له نصيب تقدر ما تشاء لنا وعنا تقدر ما تشاء لنا وعنا فترشد أو تضل به قلوب فقدر في الخواتم لي متابا فقدر في الخواتم لي متابا فقدر في الخواتم لي متابا إليك ولا تدع أملي يخيب فأنت المستجيب لكل داعي يا رب فأنت المستجيب فأنت المستجيب لكل داع وأنت لمن دعاك له كل من يعشق محمد ينبغي ألا يلام قد أتانا في ربيع المظلل بالغمام سيدي خير الأنام وله أعلى مقام ربنا صلى عليه والملائكة الكرام فله منا التحية وله منا السلام الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الصلاة خير من النوم. الصلاة خير من النوم. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. أيها الأحبة الكرام، وقد فرغ الإخوة المصلون هنا في المسجد الجامع الأزهر بالقاهرة، فرغوا من أداء ركعتي السنة وجلسوا لكي يستمعوا إلى تلاوة قصيرة يقام بعدها للصلاة التي يؤمنا فيها الدكتور طه عبد العظيم أبو سبعة إمام المسجد الجامع الأزهر. أيها الأحبة الكرام، تعالوا بنا نعيش مرة أخرى في رحاب القرآن الكريم تلاوة قصيرة يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ عبد الناصر حرك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله. فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة. فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ولا تهنوا في ابتغاء القوم.

اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا وعلى طاعتك أعنا وعلى غيرك لا تكلنا ومن شرور خلقك سلمنا وعن بابك لا تطردنا وعن جنابك لا تحرمنا أجب دعاءنا واشف مرضانا وارحم موتانا أهلك أعداءنا صد عنا من آذانا ولا تخيب بفضلك رجاء لنا واختم لنا بالباقيات الصالحات أعمالنا توفنا وأنت راض عنا بارك لنا في أرزاقنا بارك لنا في أولادنا اللهم احفظ مصرنا اللهم احفظ مصرنا اللهم احفظ مصرنا اللهم أمنا في أوطاننا برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على الهادي البشير وعلى آله وصحبه وسلم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله